إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للحادي عشر من شهر شوال لعام 1425 من الهجرة، وكنا قد توقفنا في الدروس الماضية من دروس السيرة مع الدرس 55، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 56 من دروس السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. انتهينا في اللقاء الماضي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، بعد أن نجاهما الله جل وعلا من سراقة ابن مالك الذي رأى بعينه وسمع بأذنه وعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حصن حصين وركن أمين. ولم لا وهو في معية رب العالمين جل وعلا؟ ولم تصل أبدا أيدي المشركين إليه ولا إلى صاحبه، ولو خرجوا ونقبوا عنه بين حبات الرمال، ولو خرج المشركون، بل ولو خرج الأموات منهم قبل الأحياء لينقبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين الصخور الصماء، فلم ولن يصلوا أبدا إلى اثنين الله ثالثهما. هكذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطط ورسم وتكتم وتلثم وسار في الليل والناس نيام، ولم يدع سببا من أسباب النجاح إلا وأخذ به، ولم يعلق قلبه قط بسبب من هذه الأسباب، بل علق قلبه دوما بمسبب الأسباب. حقق التوكل عليه جل وعلا وترك النتائج إليه سبحانه. لم يتحدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل الهجرة عن معجزات ستحدث لهما في الطريق أبدا، بل أخذ بجميع أسباب الحيطة والحذر، ثم فوض أمره بعد ذلك إلى الله. إن الهجرة يا شباب الصحوة تطبيق عملي لحقيقة التوكل على الله. إن الهجرة أيها المسلمون فهم كامل لسنن الله الربانية في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. إن الهجرة تطبيق عملي لقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسن كما حسنه شيخنا الألباني وغيره. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالهجرة إتقان كامل للعمل، فإذا أتقن المسلم العمل على مراد الله ومراد رسوله فليدع النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فما كلف الله الخلق إلا أن يبذلوا ما في طاقتهم وما في وسعهم، وما كلفهم بالنتائج قط، بل لا شيء على الخلق بعد ذلك إن هم طبقوا هذا الأمر الرباني. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإن هم طبقوا هذا الأمر النبوي أو هذا الهدي النبوي، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما كلف الله عز وجل البشر بعد الإتقان أي شيء، فما عليك إلا أن تبذل ما تملك لدين الله، ودع النتائج بعد ذلك للحق تبارك وتعالى. ما أخبر النبي أبا بكر بمعجزات ستحدث لهما في طريق الهجرة لا قبلها ولا بعدها. وما أتقن النبي عمله أملا بأن تحدث له معجزة أو كرامة. كلا، هذه لطيفة في غاية الدقة. ما أتقن النبي عمله أملا في أن تحدث له معجزة أو كرامة، وإنما أتقن لأنه مأمور من الله بالإتقان، وأخذ بجميع أسباب الفلاح والنجاح لأنه مأمور من الله عز وجل بفهم السنن في الكون. أما النتائج فليست لي ولا لك، إنما هي بيد الله سبحانه الذي لا يعجل بعجلة أحد، الذي لا يعجل بعجلة أحد. استوعب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعا هذه الحقائق الكبيرة، بل لما أغلقت مكة كلها أبوابها بل ونوافلها في وجوه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تركوا مكة كلها لله وغادروها وهي أحب بقاع الأرض إلى الله، بل وإلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح، قال حينما خرج من مكة: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال أيضا: علمت أنك خير أرض الله وأحب أرض الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. غادرها صلى الله عليه وسلم وهي أحب البقاع إلى الله، وهي أحب أرض الله إلى قلبه، غادرها بعد أن ضاقت به ولم تستوعب دعوته، ولم تستوعب هذا الربيع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج أهلها من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. غادرها النبي وأصحابه إلى مدينة فتحت أذرعها قبل قلبها للهاربين من جحيم الشرك وأهله في مكة، لمن يبحثون عن الخلاص، لمن حققوا في دنيا الناس صورة الإخلاص. هاجر النبي وصحبه إلى المدينة، إلى يثرب، إلى بلد حنت فيه حتى الحجارة لرسول الله. ولم لا؟ وقد خاطب النبي يوما جبل أحد وقال: أحد جبل يحبنا ونحبه، حتى الحجارة أحبت في المدينة رسول الله، حتى جذع حن في المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، إن الهجرة تطبيق كامل لمعنى العبودية لله تبارك وتعالى. إن الهجرة ترافق الشمس كل صباح، تحيي الغرباء في هذه الدنيا وتقول لهم إذا أدخلتم أعمالكم على مراد الله وكما أمركم رسول الله تحولت مدن العالم، لا مدنكم التي تحيون فيها، تحولت إلى مدائن للتوحيد والسنة، تحولت إلى مدائن للحب والوفاء. واصل النبي صلى الله عليه وسلم السير وصاحبه بعد أن مكث في الغار 3 أيام. واصل النبي صلى الله عليه وسلم المسير. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري وكما في مسند أحمد واللفظ لأحمد، ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. خلي بالك، ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، يعني في الهجرة، وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين. الحديث في البخاري وفي مسند أحمد واللفظ لأحمد. الظاهر كما قال الحافظ ابن كثير أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة استغرق 15 يوما. انتبهت المعلومة دي؟ 15 يوما قضاها النبي في هذه الرحلة، في قلق، في مطاردة، في سلوك لضروب لم يسلكها من قبل، يمكث في الغار وهو حبيب الله الذي لو أراد الله أن يأخذه من بيته في مكة إلى المدينة في جزء من الليل لفعل به كما فعل ليلة الإسراء، ويطرق الطريق الذي عهد الناس السير فيه ليبحث عن ضروب لا يمشي فيها أحد في قلب الصحراء. تعرفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثب، وعلى الجهد الذي بذل من أجل أن يبلغ دعوة الله ودين الله لخلق الله في أرض الله. استغرقت هذه الرحلة 15 يوما، لأنه أقام بغار ثور 3 أيام، ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد من الطريق المعتاد للناس، واجتاز في مروره على امرأة يقال لها أم معبد. وقف معي، هذه الوقفة المتأنية لنتعلم من كل خطوة يخطوها رسول الله الكثير الكثير. فهو في كل أوقاته يربي، وفي كل أحواله يعلم، وفي كل كلماته يقيم للإسلام دولة ويهذب الضمائر ويزكي النفوس والأقلام. مر على أم معبد بنت كعب من بني كعب بن خزاعة، وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا، فحديث أم معبد حديث صحيح بمجموع طرقه، قد وقفت له على طرق كثيرة جدا حديث رواه البيهقي في الدلائل ولا يتسع الوقت لذكر كل طريق من هذه الطرق. رواه البيهقي في الدلائل، رواه أبو نعيم في الدلائل، رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، رواه الأجري في الشريعة، رواه الحاكم في المستدرك، رواه ابن سعد في الطبقات، رواه البزار في كشف الأستار إلى غير ذلك. فالحديث كما ذكرت صحيح بمجموع طرقه، وإن كان في بعض طرقه مقال أو ضعف، لكنه صحيح بمجموع هذا الطرق. أختار لكم رواية البيهقي لطولها وشمولها وجمالها. روى البيهقي في الدلائل من حديث أبي معبد الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي. فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة، كانت امرأة برزة جلدة، يعني كانت امرأة برزة هي المرأة الكهلة العجوز التي لا تحتجب من الناس احتجاب الشواب، فالشواب جمع شابة وهذا هو الأبلغ، فالشابة تجمع على شواب وعلى شابات، لكن الجمع بكلمة الشواب أبلغ. فكانت أم معبد امرأة برزة، أي تبرز إلى الناس لكبر سنها ولا تحتجب من الناس احتجاب الفتيات الصغار أو الشواب الصغار، فكانت تجلس في فناء خيمتها وتبرز للناس تقدم لهم الطعام والشراب والنصح والضيافة، وكانت امرأة عفيفة شريفة، وكانت أم معبد برزة جلدة، يعني تتحمل مشقة الصحراء وعنف الصحراء. تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي أي من يمر عليها. فمر عليها النبي وصاحبه أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط هذا الدليل المشرك الذي كان يدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق، أي طريق الساحر. فسألوها هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك. وقالت المرأة بلغة الكرم المعهود عند هؤلاء من أهل الأعراق من أهل الصحراء، قالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، يعني ما احتجتم إلى أن تطلبوا منا الضيافة، لبدلنا لكم الضيافة قبل أن تطلبوها منا. وإذا القوم مرملون مسمتون، مرملون أي فقدوا زادهم، مسمتون أي أصابتهم سنة، أي قحط وشدة وجوع وجذب وعطش. وإذا القوم مرملون مسمتون صلى الله عليه وسلم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر خيمتها، في كسر بفتح الكاف أو بكسر الكاف، في كسر أو في كسر، واللغتان صحيحتان، في كسر خيمتها أي في جانب من جوانب الخيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة في كسر خيمتها، فقال النبي لأم معبد ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني لا تقوى على المشي ولا على السير مع الغنم من الجهد الذي أصابها والألم والمرض، خلفها الجهد عن الغنم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فهل بها من لبن؟ فهل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، هي أجهد من ذلك. فقال تأذنين لي أن أحلبها؟ ما تصلي عمي عليه الصلاة والسلام. تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إن كان بها حلب فاحلبها، إن كان بها حلب فاحلبها، بضم اللام والكسر وتسكين الحاء، فاحلبها وتسكين الباء بعد ذلك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاه فمسحها بأبي وأمي وروحي، وذكر اسم الله ومسح ضرعها وذكر اسم الله، ودعا بإناء لها يربض الرهط، فتفاجت أي فأفرجت الشاة ما بين رجليها، ها، وضر الضرع، در الضرع باللبن، واجترت يعني امتلأ الضرع باللبن، فحلب فيها فجا حتى علاه البهاء رغوة اللبن، حتى علاه البهاء فسقاها. مش بقول لك في كل موقف ترضية سقى مين؟ أم معبد. فسقاها صلى الله عليه وسلم وسقى أصحابه، الصديق وعبد الله بن أريقة، ولا خلينا نقول عامر بن طهيرة، ونقول برضو عبد الله بن أريقة من باب الصحبة يعني في السفر لا من باب الصحبة المعروفة، لأنه كان مازال على الشرك، يجوز هذا صحبة في السفر صلى الله عليه وسلم. سقى أصحابه، شوف سبحان الله، أبو معبد بيقول لي بل فشربوا عللا بعد نهل، طبعا لغة عالية جدا، فشربوا عللا بعد نهل بتحريك الهاء، عللا بعد نهل يعني مرة بعد مرة، لأن سبحان الله العلل الشربة الثانية والنهل الشربة الأولى، أنت ما تيجي تكون عطشان وتشرب في المرة الأولى بإيه؟ بتشرب بنهل بنهم، وبعدين بعد كده بعلل بقى بإيه؟ خلاص يعني. فشربوا، فشربوا عللا بعد نهل يعني شربوا الحد ما شبعوا، حتى إذا رووا شرب رسول الله آخرهم عليه الصلاة والسلام، ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدر، فغادره عندها أي أبقى هذا اللبن الجديد عند أم معبد وانصرف ثم ارتحل. قال فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن يعني يتمايلن من شدة الهزال والضعف، فلما رأى اللبن عجب، المسائل محدودة، فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيت، ولا حلوبة في البيت. اسمع بقى والله وتخلي بالك من الكلام اللي جاي ده، لأنه كلام عالي أو غالي. من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيت والشاء عازب، عازب لم ينز عليها الفحل أصلا فكيف تحلب والشاء عازب؟ فقالت لا والله إلا أنه قد مر بنا رجل مبارك صلى الله عليه وسلم. الله، كلمة مختصرة في غاية الجمال والبلاغة، فالله ما فيش حاجة إلا أنه رجل مبارك مر علينا بس خلاص. لا والله إلا أنه قد مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، وقعد تحكي بقى، كان من حديثه كيت وكيت قال الصفيه لي اسمع لو اجتمع بقى يعني أدباء جائزة نوبل على وجه الأرض أصحاب أولاد الحارات والبارات وغير هؤلاء وهؤلاء ليجسدوا عشر معشار ما قالته أم معبد في حق المصطفى ورب الكعبة ما استطاع. اسمع ماذا قالت المرأة العربية وهي تصف سيد البشرية بكلمات عربية قوية. يقول زوجها صفيه لي، فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء صلى الله عليه وسلم. الله، كلمة حلوة قوي قوي قوي. رأيت رجلا ظاهر الوضاء في وجهه كده، تنظرت له وجهه مضيء، وجهه وضيء. رأيت رجلا، هي ما تعرفوش، ما تعرفش من ده النبي عليه الصلاة والسلام. رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق، يعني شكله حلو جميل حسن الخلق. وأنا بقول والله لقد جمع الله لنبيه حسن الخلق وحسن الخلق الاثنين، كمال الحسن من الخلق والخلق جمعهما الله في حبيبه المصطفى. رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه. طبعا اللي ربنا من عليه برؤية النبي عايش معايا دلوقتي، يا رب ارزقنا من فضلك، ها عيش كده. رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه سجلة ولم تزل به صعلة، لم تعبه سجلة، يعني ما فيش ضخامة في بطنه، ملوش كرش ملوش بطن، لم تعبه سجلة ولم تزل به صعلة، يعني رأسه من الصغيرة بل رأسه متناسقة مع جسمه. عشت ولا لسه؟ طب نجيب من الأول تاني، نجيب من الأول. ما في أمتع من نحن نوصف النبي عليه الصلاة والسلام، في أحلى في الدنيا من كده. اللهم اجمعنا به يا رب كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة، ملوش كرش ملوش بط، رأسه مش صغيرة، لا في تناسق بين جمال رأسه وملاحة ووضاءة وجهه وجسمه. قسيم وسيم، أعوذ بالله من البخل، قسيم وسيم. ما تصلي يا عم، سبحان الله. قسيم وسيم في عينيه دعج، سواد جميل كده يعني من غير كحل، مش متكحل. هو كان بيضع الكحل عليه الصلاة والسلام، النبي كان بيكتحل، كان بيكتحل بحاجة اسمها الإثمد، نوع من أنواع الكحل. وفي أشفاره وقف، وقف أشفار اللي هو الجلد الجفون، رمش الجفون طويل وطف يعني في طول صلى الله عليه وسلم، وفي أشفاره وطف جفون طويلة، وفي صوته صحل، صحل يعني صوته فيه بحة كده بضم الباء اللي احنا بنسميها البحة، هي بحة، بحة كده خفيفة تدبر الصوت جمال، ما فيش فيه حدة كده، احنا نسميه لك صوته مسرسع، لا ما فيش الحدة دي عليه الصلاة والسلام. في صوته صحل أحور أكحل، الحور شوف المرأة يا أخي سبحان الله، الحور يعني لسه هي جايبه من فوق جزئية جزئية، الحور في العين شدة بياض البياض في العين وشدة السواد السواد في العين، يعني الجزء الأبيض أبيض قوي والجزء الأسود أسود قوي صلى الله عليه وسلم، ده الحور عليه الصلاة والسلام. وقيل الحور شدة سواد المقلة في شدة بياضها في شدة بياض الجسد، إضافة جديدة في شدة بياض الجسد، لأن برض الحور يحمل معنى البياض الشديد جدا في الجسد، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض حتى قيل لما كان يرفع كده يعني إذا نظرت إلى بياض عنقه قلت كأنه إبريق فضة عليه الصلاة والسلام، شدة البياض صلى الله عليه وسلم. أحور أكحل، أكحل من الكحل، وهو سواد أجفان العين بدون وضع الكحل أصلا، يعني تبص للنبي تقول ده متكحل وهو ما وضعش الكحل عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. أزج أقرا، أزج أقرا، الأزج الحجب اللي فيه ميل كده يعني زي يعني ميل فيه ميل كده مش مستقيم، فكان سيدنا النبي حجبه فيه الميل ده، أزج أقرا يعني الحواجب ملتقية ببعض عند فوق الأنف بس مش التقاء كامل بكتافة الحاجب، التقاء خفيف أقرا عليه الصلاة والسلام. في عنقه سطع، في عنقه سطع، ارتفاع وطول عشان يبقى فيه تناسق مع ضخامة الرأس مع ضخامة البدن، الرسول كان يعني قوي المنكبين عريض المنكبين قوي الذراعين، النبي كان قوي البنية جدا ايوه عليه الصلاة والسلام، كان عريض المنكبين قوي الذراعين، هو البطل الذي كان يثبت اذا طر الابطال، ان بعض الناس تتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني اقل قوة من عمر بن الخطاب او لا، بل هو البطل الذي كان يثبت اذا فر الشجعان والابطال حينما تصمت الالسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب ويفر الشجعان والابطال، يقف النبي في ساحة الوغى وحومة الفداء وينادي بأعلى صوته ويقول كما هو ثابت في الصحيح: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تقول في عنقه سطع طول وارتفاع، وخلي بالك من اللي جاية دي، وفي لحيته كثافة. يا رجال لا اشرب عما تاخده، فكر فيها كده وصلي على صاحب اللحية. وفي لحيته كثافة، ده هدي الحبيب، والتشبه بالرجال، أما لما كنت تتشبه بسيد الرجال، لحية سنة الحبيب، دي امرأة بتوصف بس بتوصف طب لما هو يأمرك أعفو اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى ها وأحفو الشوارب وجز الشوارب وقص الشوارب ده سنة، والجز سنة، والقص يعني أن تطرش الشارب على حالته وأن تقصه فقط لتظهر حافة الشفة العليا سنة، كل هذا سنة، والإعفاء سنة، والأخذ من اللحية ينافي الإعفاء، أصأصة الأزأزة وجعلها كالسير على الخدين ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. والأمر للوجوه أعفو وفروا أرخوا للوجوه، إذ لم تأتي قرينة كما يقول علماء الأصول تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. وأنا لم أرى عاقلا أبدا يتعامل مع أمر مديره أو رئيسه على أن أمر مديره أو رئيسه للندب أو الاستحسان. إذا أمرك مديره سمعا وطاعة، لا تأتي في الأم التالية تقول والله لم أفعل لأني أخذت أمرك للندب أو الاستحسان، بل أنت تأخذ الأمر دائما على الوجوب قولا واحدا. نسأل الله أن يصلي على محمد وفي لحيته كثافة. شو بقى تخلي بالك من الكلمات اللي جاية دي كمان عالية قوي. الست لسه بتقول ايه؟ بتقول واذا صمت فعليه الوقار. يا اما يسكت ويصمت عليه الوقار. كلمة الوقار دي فتش في قاموس اللغة كله عشان تجيب مرادف للفظة الوقار دي، مش هتلاقي ابدا والله ما تلاقي. واحيانا بيبقى الصمت اخواننا بس بالوقار ده يعني قمة في التبليغ والبلاغ والعطاء. يصمت ويعلوه الوقار. دعوة دعوة والله دعوة. طب ولما يتكلم بقى؟ قال إذا كان لما بيصمت ويعلوه الوقار، طب لما يتكلم بقى ها؟ بتقول إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء عليه الصلاة والسلام. الله والله متعة، وأنا أقسم بالله متعة، والله متعة أنك تعيش مع النبي كده يا الله. بس والله تعيش بقلبك، أنا مش عاوزك تسمع بس، أنت ممكن تقرأ كلمتين دول في أي كتاب من الشمائل المحمدية المباركة وتعرف، لا عاوزك تعيش، عاوزك تعيش مع النبي، تتخيل كده حد ما ربنا يمن عليك كده ويسعدك برؤياه هنا قبل ما هناك، يعني هنا قبل هناك إن شاء الله يا رب. يا سلام، نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. أسأل الله أن لا يحرمنا جميعا من فضله. إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. النبي أخوان لما كان يتكلم أخوانا، خلينا في وصف أم معبد أحلى من كلامنا، بتوصف بقى حتى الكلام، بتقول إيه؟ حلو المنطق، كلامه حلو، حلو المنطق. فصل لا نزر ولا هذر، كلامه فصل، كلمات محكمة، له قليلة ما تتفهمش وله طويلة في زيادة ملهاش لازمة. عايش ولا؟ حلو المنطق. فصل لا نزر ولا هذر، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. كلام محدد، كلمات ثابتة، واضحة المعاني. يا سلام، اسمع اسمع، كأن منطقه خرزات، خرزات نظم ينحدرن. الكلام بتاعه زي ما يكون منظوم زي العقدة أو السبحة، كل كلمة ورا التانية، مفيش كلمة ملهاش موضع من الكلام ولا من السباق ولا من اللحاق. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، كلمات نزلة كل كلمة. شفت السبحة لما تفرط حباها نزلة ورا اللي بعدها كده بسلاسة وما فيش الكلام طالع كده من النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة والأخرى نزل لهب كلام حلو المنطق جميل لا طويل ولا قصير كلام يوضح المعنى المراد بدون زيادة ولا نقصان. نبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم الحج عرفة بس خلاص، الدين النصيحة خلاص، قل آمنت بالله ثم استقم، بيانات نبوية عجيبة. وتعال احنا بقى بعد نشرح الحج عرفة دي تاخذ كم محاضرة من جاهل زي حالاتي، ولو عالم شرحها تاخذ أضعاف اللي أنا هقوله. الدين النصيحة مجلدات. آتاه الله جوامع الكلم، أفصح من نطق بالضاد يعني بلغة العرب. تحريك الذال أبلغ كأن منطقه قرزات نظم ينحدر. اسمع اللي جاية دي بتقول ايه معبد، بتقول أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلى الناس وأحسنهم من قريب. ربعة مربوع يعني لا بالطويل ولا بالقصير، ربعة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على الحمار أو على الدابة كانت تكاد قدماه أن تصل إلى الأرض عليه الصلاة والسلام. ربعة الله صلى الله عليه وسلم. لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر. لا تشنأه عين من طول أي لا تبغضه العين حين تنظر إليه لفرط طوله ولا لقصره، بل هو ربعة أي بين الطول والقصر صلى الله عليه وسلم. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة. مش ممكن أخوانا، اللي عنده تذوق للغة ممكن دماغه طيش، والله العظيم عقله طيش بالألفاظ اللي قالتها الست العربية دي، والله عقلي يعني مش ممكن أبدا مش ممكن. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة. إيه ده اسمعها كمان مرة كده ربنا يفهمنا. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم قد له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. محفود محشود أي أصحابه يخدمونه ويجتمعون له، والمحفود الذي يخدمه أصحابه، والمحشود الذين يسارعون له في طاعته وامتثال أوامره. محفود محشود لا عابس ولا مفند. مفند الذي لا فائدة في كلامه يعني مش كشري، مع انه صف مطارد. ولحظة الملاحظة الجميلة دي ده دليل كأن كان النبي كان ايه منبسط الوجه، يعني رجل مطارد وفي هجرة ودعوته مطاردة وأصحابه مطاردون وثلاث أيام في غار والمشركون يبحثون عنه وما زالوا طاردون، مع ذلك يتكلم مع هذه المرأة بطلاقة وجه، إلى الحد الذي التقطت هذه المرأة العربية التي تعيش في بيئة جلدة وهي امرأة جلدة كما قال زوجها، ومع ذلك التقطت من بين هذه الصفات والسمات صفة طلاقة الوجه، لا عابس. ويريد نتعلم الهدي ده، ما تقوليش انا شايل هموم الامه، والنبي ما كانش شايلها ولا ايه؟ النبي كان شايل هموم الامه كلها، وذلك كان طليق الوجه. اوقات يعني الانسان يضغط على نفسه ويحاول يبتسم، والله العظيم يحاول يبتسم والله، بس يضغط امتثالا للسنه، إنما جواك ما جواك يا أخي، ما أنت بداخلك ما الله به عليم. إنما أنت ما تقابل أخاك، ما ذنب أخيك أن يلقي عليك السلام وأنت عابس في وجهه وتعطي مجالا للشيطان أن يصول ويجول في قلب أخيك؟ اجتهد. فقال زوجها بعد هذا الوصف: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب. الوصف له وصف محمد بن عبد الله: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه لا يرون من يقول، وهو يقول أي صاحب الصوت: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. ده تعرف المكان، تعرف المكان اللي النبي وصل إليه. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي. يعني على بني قصي في مكة الذين طردوه صلى الله عليه وسلم: فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، سلوا أختكم، يقصد أم معبد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح، بصريح يعني بلبن خالص، دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضره ضرة الشاة مزبدي، فغادره رهنا لديها لحالب يدر لها في مصدر ثم مورده. قال: وأصبح الناس بمكة وقد فقدوا نبيهم، فأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا برسول الله، ولما سمع هذه الكلمات حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بكلمات جميلة رقراقة هو الآخر، فماذا قال حسان؟ قال: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليه ويرتدي. الله الله الله الله الله الله الله. لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويرتدي. يقصد أهل الشرك في مكة، يقصد أهل الفضل في يثرب. السلام. لذلك أنا قلت يا أخوانا، يعني سبحان الله، قلت وستظل يعني هذه الأرض التي طردت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تسر، لأنك تريد أن تفارق بعد أداء النسك. ولعلها حكمة من الله عز وجل، إذ لو رغب كل الناس في مكة كما يرغبون في المقام في المدينة، يعني لضاقت أهل مكة بمن ينزل فيها لجلال الحرم، فإن مكة هي أحب بقاع الله في الأرض إلى الله. لكن شوف سبحان الله، يعني بمجرد ما تؤدي المناسك حج والعمرة تبقى عاوز ترجع، لكن هل بتشعر بهذا الشعور في المدينة؟ لا، ليس معنى ذلك أن مكة أن المدينة أفضل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله أهم يثرب استقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن الله عز وجل قد جعل هذه السمة في أهل المدينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبيقول إيه؟ بيقول لقد خاب قوما زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليه ويغتدي، ترحل عن قوم فزالت عقولهم. اي والله، اي عقل هذا الذي يطرد رسول الله؟ اي عقل؟ ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد، وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمى وهداة يهتدون بمهتدي؟ هل يستوي ضلال قوم تسفه عمى وهداة يهتدون بمهتدي؟ نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهنئ أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد، ويهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمسلمين بمرصد. قال البيهقي في الدلائل في رواية أخرى، حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب، أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، حدثنا إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان، وكذلك رواه البزار في كشف الأستار، وهذا إسناد صحيح. فقيس بن النعمان صحابي جليل، وعبيد الله صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، ووالده تابعي ثقة، والده تابعي ثقة. قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفين مروا بعبد يرعى غنما، فاستسقياه اللبن، فقال ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا، عناقا أنثى المعز، حملت أول الشتاء وقد أخدجت، يعني ألقت ولدها قبل التمام، أخدجت وما بقي بها لبن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا بها، فدعا بها فاعتق لها النبي ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت، وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعية، ثم حلب فشرب. فقال الراعي بالله من أنت؟ بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. فقال له النبي أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ يعني لو قلت لك هتكتم؟ قال نعم. قال فإني محمد رسول الله. فقال الراعي أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ فقال النبي إنهم لا يقولون ذلك. يا سلام، آية في الأدب، إنهم لا يقولون ذلك. فقال الراعي فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. انظروا إلى رحمتي حتى براعي الغنم. إنك لا تستطيع يومك هذا يومك هذا، لا تستطيع ذلك يومك هذا، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. وذكر أبو نعيم لأكمل هذا الجانب، ذكر أبو نعيم في الدلائل أيضا في هذا الموقف قصة عبد الله بن مسعود، وكأنه يلمح بأن هذا الراعي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ذكر القصة أبو نعيم عن عبد الله بن مسعود قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام عندك لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال: هل عندك من جذعة لم ينز علي الفحل بعد؟ فقال عبد الله بن مسعود: قلت نعم. قال: فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله الضرع فدعا، فحفل الضرع وجاء أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو أبو بكر وسقياني، ثم قال للضرع: أقلص. فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله فقلت: علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن الذي قرأت حتى حمله أو جرى اللبن في الضرع، علمني من هذا القول الطيب. فقال رسول الله لهذا الفتى: إنك غلام معلم. يا سلام، دي شهادة قديمة خالص من النبي عبد الله بن مسعود: إنك غلام معلم. قال عبد الله بن مسعود: فأخذت من فيه، أي من فم النبي، 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. مش قال له إنك غلام معلم، بل وهو القائل: والله لا أعلم أحدا من، والله ما من سورة نزلت، ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت. ده ابن مسعود يقول كده، الحديث الصحيحين: والله ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله وأعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل أو المطايا لركبت إليه. يعني غاية التواضع، قالت ما فيش آية نزلت أنا عرفها، ولو أعرف أني في الصحابة من الصحابة أعرف مني بالقرآن تبلغه الإبل لركبت إليه لأتعلم منه ما لم أتعلم، رضي الله عنهم جميعا. قال: فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. هذا السياق الذي أورده أبو نعيم في الدلائل يشعر أن مرور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على ابن مسعود كان في يوم الهجرة، وهذا لا يستقيم ولا يثبت ولا صح، ربما يكون قد وقع ذلك وقد ذكرنا ذلك ونحن نتحدث عن إسلام أوائل من أسلموا، حينما تحدثت عن إسلام عبد الله بن مسعود على سبيل التفصيل لو راجعت من الأشرطة القديمة، ثبت أن هذا حدث قبل الهجرة حين فر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوما من أذى المشركين، لكن ليس هذا في يوم الهجرة أو في حادث الهجرة، وهذا هو التحقيق والله تعالى أعلم، لأن عبد الله بن مسعود أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع بعد ذلك إلى مكة كما ذكرت قبل ذلك. وواصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه المسير المبارك، وكان أهل المدينة قد سمعوا بمخرج رسول الله فكانوا ينتظرونه كل يوم بشوق وحنين يفوق شوق الزهرة الظمأ لحبات الندى، فتعالوا بنا لنتعرف على هذه اللحظة وعلى هذا الشوق وعلى سمات هذا اللقاء الكريم المبارك بهؤلاء المحبين لرسول رب العالمين، وذلك في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.